السلام عليكم ورحمة الله. تتم للكلام الذي قلته بالأمس عن معركة بدر. معركة بدر قلت لكم إنها في ذاتها لا تعد من المعارك العظام بعدد الجند ولا بضخامة العدد، ولكنها الحلقة الأولى من السلسلة التي امتدت حتى شملت 10,000 حلقة، ما أقول ذهبية لأن هذه السلسلة أثمن من الذهب، هي المعارك المظفرة التي خضناها وبذلنا فيها سواقية من أنهارنا ونثرنا فيها أجساد شهدائنا نثرا في جوانب الأرض كلها، قاتلنا تحت كل نجم وفوق كل أرض، وكان بدر وبعد بدر جاءت معركة الفتح، ثم جاءت القادسية واليرموك، ثم جاء فتح الفتوح كما سموه قديما، فتح نهاوند، ثم فتح فتوح الشام ومصر والمعارك الفاصلة التي تأخر تاريخها وتقدمت مكانتها وعلت منزلتها، معركة عين جالوت في وجه التتار، معركة حطين في وجه الصليبيين، هذه المعارك التي اتصلت بنضالنا الجديد وجهادنا، من قطع يعني الروح التي وضعها الله بيد محمد عليه الصلاة والسلام في أبناء هذه الأمة المسلمة لا تزال باقية. المعارك التي خاضها الأمير محمد عبد الكريم الخطابي، وهذا لما قام في الريف، نحن كنا طلابا سنة 2021 أظن، نعم، وقف في بعض المواقف، كان يحارب فرنسا وإسبانيا معا، وقف أمام جيشين من 250,000، يعني 250,000 جندي، يقف أمامه 150,000 فرنسي بأحدث سلاح بالنسبة لذلك الزمان، و100,000 إسباني، وانتصر عليهم. بماذا انتصر؟ معارك التي كانت في الجزائر قبل ذلك، معارك الأمير عبد القادر الجزائري، هذا بقي 17 سنة يحارب فرنسا لما كانت فرنسا في أوج عظمتها. الثورة السورية التي يجهلها الآن كما قلت مية، حتى يقابلون بها الطائرات، يقابلونها بالبنادق العادية، ما كانت الطائرات مثل الطائرات الآن، لا الحقيقة، أما رأيتم هنا فيلم عمر المختار والطيارة، الطيارة كان فيها يركب فيها 2 جنديان فقط، ولها جناحان وبينهما مربطة، هذه الجناحان مربوطان بأسلاك من الحديد، ومروحة واحدة من أمامها، يمكن أن يصاب قائدها بالرصاصة العادية. ثبت هؤلاء في وجه فرنسا لما كانت فرنسا تملك أقوى جيش بري في العالم، خرجت فرنسا من الحرب الأولى ولها أقوى جيش بري، ولبريطانيا أقوى أسطول بحري، وكانت فرنسا وإنجلترا يعني على رأس الدول المستعمرة. هل تصدقون أن اسم جسر تورا كان جسر على نهر تورا، يرد كل أسبوع مرات في الشركتين العالميتين للأخبار، كان يومئذ في رويتر، باقي يمكن هي شركة رويتر ولا إيش الإنجليزية، والتاني هافاس الفرنسية، الناس يظنون أن هذا الجسر جسر تورا، مثل تورا شو هو؟ تورا فرع من فروع بردة، نهر عرضه 5 أمتار فقط، والجسر اللي عليه هذا جسر عادي، يعني أقرب ما يتصور الإنسان من الجسور، 5 أمتار. وقفت فرنسا أمامه 18 شهرا لا تجتازه، مين اللي يردها؟ يردها هؤلاء الثوار، يعتصمون بالدكوك. الدك عندنا هذا جدار البستان هل يؤتى فيه بالطين ويدك دكا، يضغط الطين جدار من الطين، وهذا كان قديما الحصون، هل حصون الدرعية القديمة التي ترون آثارها الآن، هل خرب هذا إبراهيم باشا بظلمه وعتوه كما مر ذكره قبل الآن؟ فهؤلاء شو كان أول الحديث، ها، فمن قطعت روح البطولة التي صبها محمد في إبراهيم باشا بظلمه وعتوه كما مر ذكره قبل الآن؟ فهؤلاء شو كان أول الحديث، ها، فمن قطعت روح البطولة التي صبها محمد في أعصابنا؟ الجندي المسلم أنا أقول، وإذا يعني لي الحق أن أقول، والله أنا قرأت التواريخ العربية كلها، مو قرأت تصفحت تاريخ الطبري وتاريخ ابن الأثير وتاريخ ابن الكثير وتاريخ ابن كثير واليعقوبي والتاريخ المسعودي وتاريخ أبي الفداء وتاريخ ابن خلدون، عيب أني أقول لكم، لكن لأثبت لكم أني اطلعت على تواريخ الأمم، قرأتها صفحة صفحة، وقرأنا في المدرسة أيام الفرنسيين في الشام، كان يطبق علينا المنهج الذي يطبق على الطلاب في باريس، فقرأنا عن تاريخ فرنسا وتاريخ دول أوروبا مثل ما يقرأه الطالب الفرنسي في بلاده. الثورة الفرنسية عرفنا من تفاصيلها وأوضاعها الشيء الكثير، وأقول لكم بعد هذا، أقول لكم متوثقا وموقنا بأن التاريخ العسكري لم يعرف جنديا أفضل من الجندي المسلم. ما مزاياه؟ أولا الصبر والإخلاص، الصبر على ماذا؟ اليوم الجيوش، الجندي الآن هل تقرؤون أخبار أنه انتقلت حملة من مكان إلى مكان في مصلحة التموين؟ الجندي اليوم يأتيه طعامه، قد يأكل حتى الطعام حارا من المطبخ الذي يمشي مع الفرقة، يأتيه الخبز الجيد، تأتيه حتى الشوكولاتة في بعض الجيوش. ماذا كان يأكل الجندي المسلم؟ هل كان في الجيش الإسلامي مصلحة التموين؟ كان الجندي المسلم يعيش على تمرات، بيأخذ له كيس صغير، كيسا صغيرا من التمر، يقطع به المسافة ما بين دمشق وصحراء سيناء، أو ما بين بغداد. والجندي المسلم لك مشى شرقا، مشى على أقدامه، أو كانوا يتعاقبون، كان الجماعة منهم يتعاقبون على الداب، على الجمل الواحد، انتقلوا ويأكلون التمر وينامون على الأرض ويصبرون على المشاق، وكل واحد منهم ينفق هو من جيبه، هو الذي يجهز لنفسه سلاحه ويعد عتاده. مشوا من هنا حتى وصلوا إلى حدود الصين، ومشوا من هناك إلى مصر، إلى برقة اللي تسمى الآن ليبيا، وكانت تسمى قديما لوبيا، هذه طرابلس الثنتان، طرابلس الشام اللي في لبنان وطرابلس الغرب، هذه طرابلس، هذه كلمة قديمة يعني فينيقية الأصل، مدن الثلاث، تريبولي كما حرفها الإفرنج. مشوا بعد ذلك إلى القيروان، مشوا إلى آخر المشرق، حتى عقبة بن نافع القائد الجليل المسلم المتقدم في بين المسلمين، وصل إلى البحر الأعظم، البحر الأطلنطي، ما عاد يستطيع يمشي. قال: اللهم لولا هذا البحر لمضيت مجاهدا في سبيلك. يفتحون الدنيا، يفتحون الدنيا. بعد ذلك قطعوا البحر إلى الأندلس وحكموا قلب فرنسا. إيش قال هذا في شاعر نصراني؟ قال: لولا تجلد شارل مارتيل خيمت، لولا شارل مارتيل هذا، وأنه يعني لتفرق المسلمين، والله ما غلبنا إلا لتفرقنا. أقول لكم ما غلبنا في معركة بواتييه اللي سميت بلاط الشهداء إلا لتفرقنا. لو أن الله قدر للمسلمين الظفر في هذه المعركة لاتصل الجيشان، الجيش المسلم الذي كان آتيا من الغرب، الذي اجتاز جبال البيرينيه، جبال برنس اللي يسموها، بالجيش العثماني المسلم الذي كان آتيا من الشرق، جيش محمد الفاتح الذي كتب الله على يده سقوط القسطنطينية، هذا السقوط الذي ارتج له العالم حقيقة بعد المحاولات الكثيرة. لكانت أوروبا اليوم كلها مسلمة، يمتاز الجندي المسلم بالسرعة. هلا عندما كانت الحروب في الشام، حروب الفتوح، الجيش البيزنطي يعني الجيش الرومي ثقيل ثقيل بطيء الحركة، بينما الجيش الإسلامي أو العربي، إذا قلت العربي هنا لأن المقاتلين من العرب، وإن قلت الإسلامي فلأنهم قاتلوا بالإسلام وللإسلام، فالكلمتان هنا مترادفتان، ليس بينهما تضاد ولا تناقض. الجيش العربي، الجندي العربي ما يحتاج إلا لأن يحمل متاعه القليل ويركب جمله أو يتهيأ للمسير. حوادث السرعة في التاريخ العسكري، منها مثلا أنيبال لما نزل على روما من فوق جبال الألب، وعدوها هذه من الحوادث، من حوادث التاريخ القديم البارعة. صنع مثله نابليون بعد ذلك. انتقال خالد ابن الوليد من العراق إلى الشام لنجدة أبي عبيدة ومن كان معه، هذه قصتها أعجب حقيقة، وكنت مرة عرضت لها هنا. والجندي العربي يمتاز ميزة ليست لجندي آخر، هي الإخلاص. لماذا؟ لأنه لا يقاتل لابتغاء دنيا، ولا يقاتل لمرتب يأخذه، ولا يقاتل لوسام يحمله، ولا لكتاب شكر يتلقاه، إنما يقاتل لإعلاء كلمة الله وابتغاء رضا الله. ولذلك كان الجندي المسلم يعمل الأعمال العظيمة ويهرب يتخفى. مرة مسلم ابن عبد الملك في بعض حروبه مع الروم، مسلم حاول مرات فتح القسطنطينية، ما كتب ذلك الله له، كانوا يحيطون بسور بلدة، سور منيع، فجاء أحد الجنود فنقب فيه نقبا، فتح فيه ثغرة، دخل منها الجيش الإسلامي واختفى، اختفى هذا. نادى أنه أين صاحب النقب أنه يجي، ما جاء. بعدين لما استحلفه وأصر، جاء متلثما واقترب من الأمير وقال له: أخبرك، أنا الذي فعل هذا، لكن أحرج عليك أن تعلن اسمي أو أن تعرف بي، لأنني فعلته لله وحده ولا أطلب الثواب إلا من الله. الحديث طويل. السلام عليكم ورحمة الله.